الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر مع الإخوة بإذن الله تبارك وتعالى بشرح كتاب التوحيد، نسأله تعالى أن يتقبل منا وأن يثبتنا وأن يعلمنا وأن ينفعنا في هذه الليلة الرابع عشر من شهر جماد الآخر، عام الثالث عشر الليلة. أظن الرابع عشر من شهر جماد الآخر. الرابع عشر، نعم شيخ. الرابع عشر من شهر جماد الآخر عام 838 الموافق 13 من آذار مارس عام 17 بعد الألفين للميلاد. وقد أخذنا في الدرس الماضي باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جناب التوحيد. الباب الذي بعده الذي بوبه المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قوله باب ما جاء أي من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة، أن بعض هذه الأمة وليس جميع الأمة بل بعضها. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر، والكتاب والسنة يوافق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فجاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. في رواية: لا تزال طائفة من أمتي منصورة. فإذا لا تزال حتى يأتي أمر الله، إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يقترب موعد قيام الساعة، هذه الطائفة موجودة. فما جاء أن بعض هذه الأمة، يعني الطائفة من هذه الأمة، جماعة من هذه الأمة وليس جميع الأمة، والأمة المقصود بها الأمة إما أن تكون أمة الدعوة أو أمة الإجابة. أمة الدعوة هو من بلغه القرآن وعرف بدعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اليهود والنصارى الذين بلغتهم الدعوة هذه من أمة الدعوة. أمة الإجابة هم المسلمون الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: بعد ما جاء أن بعض هذه الأمة، هو المقصود بها أمة الإجابة، ما هو حالهم؟ قال: يعبد الأوثان. يعني بعض أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيقع منهم ماذا؟ عبادة الأوثان والوثن. مر بنا أنه كل ما عبد من دون الله عز وجل من صنم أو حجر أو شجر أو قدر أو غير ذلك. وهذا الباب بوبه المؤلف رحمه الله ردا على الذين يعترضون على الدعاة الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى بين المسلمين، الذين يبينون لهم توحيد العبادة ويدعونهم إليه ويكررونه عليهم، كما كان الحال في عصر المؤلف رحمه الله من طغيان عبادة غير الله عز وجل على سائر بلاد المسلمين، والحال كذلك موجود اليوم، بل قد زاد في بعض البلاد، لكنه قل بفضل الله عز وجل في جزيرة العرب ببركة دعوة هذا الإمام المجدد. فإذا تكلمت معهم قالوا نحن مسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون. فما دام ما دمنا من المسلمين ومن المصلين فنحن لا نعبد غير الله عز وجل. فيقول الشيخ صالح في شرحه لهذا الكتاب المبارك، يقول: بوّد هذا الباب ردا على من يعترض بهذا الاعتراض. يقول: الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب أو أن يعبده المصلين، لكن يقول اليأس، يأس الشيطان من ذلك لا يدل على عدم وقوع هذا الأمر، بل هو واقع والأدلة الأخرى تدل على وقوعه في هذه الأمة، لذا ينبغي على المرء المسلم أن يحذر أن يكون من هذه الملة وهذه الجماعة ممن يقع في عبادة الأوثان وهو يشعر أو لا يشعر. طيب، ما جاء؟ قال: ما جاء الآن؟ ما الذي جاء؟ قال: وقوله تعالى: فلم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى الرؤية إما أن تكون بصرية أو قلبية. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم للذين أوتوا الكتاب ورؤية غيره يصح عليها كلا المعنيين، فهو قد رآهم، رأى اليهود وجاورهم، ورأى النصارى جاءوا إليه وناظرهم، قال: ألم ترى؟ الحمد هذه الاستفهام قيل التقريري، استفهام التقريري يعني يقرر: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. والنصيب هو الجزء القليل، والكتاب هنا اسم جنس يشمل التوراة والإنجيل، لأن الكتاب أحيانا يكون يعني يا أهل الكتاب يخاطب به النصارى، وأحيانا يخاطب به اليهود، وأحيانا يخاطب به اليهود والنصارى، وأحيانا يكون بمعنى القرآن، وأحيانا يكون بغير ذلك بحسب السياق الذي توضع فيه هذه الكلمة. فلن ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فهم قد أوتوا نصيبا ولم يعطوا كل الكتاب. حقيقة أعطوا كل الكتاب، أعطاهم الله عز وجل وأكرمهم بالتوراة، أكرم اليهود بالتوراة وأكرم اليهود بالإنجيل، لكنهم حرفوها وبدلوها وخالفوا ما فيها من الأحكام. فإذا ماذا أوتوا؟ أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ما هو حالهم؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بماذا؟ بالجبت والطاغوت. الجبت هو اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله عز وجل، هذا هو الجبت. ولذا فسر بالسحر، وفسر بالأصنام وفسر بالكهانة وفسر بغيرها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأصح أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة وما أشبه ذلك، يعني أنه عام لما كان فيه مخالفة لأمر الله عز وجل، قال يسمى جن. فلم ترى إلى الذين أوتوا نصيبهم يؤمنون بماذا؟ بالجن، يؤمنون بالسحر بالصنم بالكهانة. قالوا الطاغوت، الطاغوت مشتق من الطغيان، وأن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وهو كما حده ابن القيم ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الذي يتجاوز به العبد حده معبودات هي مثلا الأوثان والأصنام. المتبوعون علماء السوء الذين يحلون ما حرم الله، علماء السوء. والمطاع هم الأمراء، الأمير مطاع والعالم متبوع والصنم معبود. فكل شيء يتجاوز به العبد حده فهو طاغوت، طغى تجاوز حده. ففيها عجب الآية، تعجب من الذين قد أوتوا نصيبا من الكتاب. وهذا النصيب الذي أوتوه ينبغي أن يكون كافيا لهم لأن يكفروا بالجبت والطاغوت، لكن هذا النصيب الذي عندهم ما منعهم من ذلك. وجود الكتاب لم يعصمهم من الوقوع في المعصية الكبيرة، لم يمنعهم من الوقوع في الكفر. فأنتم يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجود الكتاب بينكم كذلك لا يعصمكم من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم من قبلكم إن لم تأخذوا بالأسباب التي تعينكم على الابتعاد عما يغضب الله عز وجل، بأن تأخذوا هذا الكتاب بأجمعه وأن تنظروا فيه وتتعلموا ما فيه من العلم وتعملوا بما فيه من العمل، حتى يكون ذلك عاصما لكم من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم من قبلكم. وإلا فإن وجود الكتاب بوحده من غير أخذ به وعمل به وفهم له وقيام عليه، هذا لا يعصم المرأة من ذلك. إذن هذا هو الذي ساقه المؤلف لأجله. قال وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الآية من سورة المائدة أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. ثم قال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، بشر من هذه الطائفة المذكورة بأشنع بأشنع الصفات. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني ثوابا وجزاء عند الله. والاستفهام هنا يعني يراد منه التقرير، استفهام تقريري، هل أنبئكم هل أخبركم بشر من ذلك، اسم تفضيل أطوها أشر، لكن الهمزة حذفت للتخفيف. بشر من ذلك مثوبة عند الله، المشار إليه هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه. هذه من لعنه الله جملة خبرية، أن خبر، وهي جواب للاستفهام هل أنبئكم من لعنه الله، جواب الذي لعنه الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل والإبعاد عنها. هذا الأمر الأول، من هو الأمر الأول؟ ما هو؟ لعنه الله. وماذا؟ وغضب عليه. والغضب صفة يثبتها أهل السنة لله عز وجل على حقيقتها، ويؤولها الأشاعرة والمعتزلة بالانتقام أو بإرادة الانتقام. من لعنه الله وغضب عليه، من الذي لعنه الله؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا ينتهون عن منكر فعلوه. والذين غضب عليهم كذلك هم بنو إسرائيل. قال وجعل منهم القردة والخنازير، كما في سورة البقرة، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال وعبد الطاغوت، يعني ومنهم من عبد الطاغوت، أي ومنهم عابد الطاغوت. فالطاغوت مر معناه، وفيه قراءات، ليس هذا هو موطنها. فالآية بين فيها المؤلف، استشهد فيها المؤلف رحمه الله على أن من أهل الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب، من اليهود ومن النصارى، من وقع فيه من أو من وقعت عليه لعنة الله عز وجل، ووقع عليه غضب الله عز وجل، ووقع فيه المسخ، وكان ممن عبد الطاغوت. فأنتم يا معشر هذه الأمة سيقع منكم ما وقع في الأمم من قبلكم، والعاصم من عصمه الله، فالذي يأخذ بالأسباب التي تعينه على الثبات عن دين الله، على دين الله عز وجل، ويأخذ بالأسباب التي تعينه على العمل، هو الذي يجيره الله عز وجل من هذه العقوبات التي وقعت في الأمم التي من قبلنا، والتي توعد الله تبارك وتعالى هذه الأمة بها. خسف ومسخ وقذف وغير ذلك. قال وقوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم الذين غلبوا على أمرهم قيل هم الحكام الدنيوي الحكام الدنيويون. ماذا قالوا؟ لنتخذن عليهم مسجدا. وأظن مرت بنا هذه الآية من قبل وأنها وسيلة من وسائل الشرك اتخاذ المساجد على القبور وسيلة من وسائل الشرك. وهي دليل على الغلو بأصحابها. هذه القصة معلومة من قصة أصحاب الكهف. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القلة بالقلة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ الحديث أخرجاه. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال الأمة في آخر الزمان، وقد وكد ذلك بالقسم لتتبعن، هذه اللام الموطئة للقسم، والله لتتبعن، ثم التوكيد الثاني بنون التوكيد لتتبعن ثقيلة. قال سنن جمع سنن وهي جمع سنن وهي الطرائق. سنن من كان قبلكم، يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة ستتبع طرق الأمم التي قبلنا، وهذا عموم، لكن هذا العام كما ذكر أهل العلم أنه ليس على ظاهره، ليس جميع الأمة، لكنه عام مخصوص. ما الذي خصه؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكرناه في أول الدرس: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم. وقد حصل ما حصل من هذه الأمة، فوقع فيها عبادة القبور، بناء المساجد على القبور، وغير ذلك من الأمور التي وقعت والتي تقع هنا، لا سيما في العبادات، في العقائد والعبادات والسلوك والأخلاق والهدي والزي والتصرف، وذلك بسبب الضعف المادي الموجود في الأمة بسبب تخليها عن أسباب النصر الحقيقية، فصارت أمة مستوردة لجميع الأشياء من الماديات والمعنويات، فصار الشعور بالدون والنقص والهوان في نفوس أبنائها فصاروا يستوردون كل شيء، صفة اللباس للرجال والنساء، صفة حلاقة الرأس، صفة جميع الصفات يستوردونها من اتباع سنن من قبلنا. قال: حذو القذة بالقذة. حذو يعني محاذاة، وهي حالة تتبعونهم على أي حال. حذو القذة بالقذة، والقذة هي ريشة السهم، فريش السهم يكون واحدة بعد الأخرى سواء بسواء، فأي شيء فعلوه هؤلاء القوم أنتم ستفعلونه. كنت أمشي في أحد الشوارع في الأسبوع الماضي أظن أو الذي قبله، فيعني لاقاني وأنا في السيارة أظن امرأة أو امرأتان، وهي تلبس بنطالا قد شقت من عند الركبة، بنطال شقته من عند الركبة. لماذا؟ لأن هذه الموجة في إحدى الدول الغربية أن يلبس البنطار مشقوق من عند الركبة، من عند الركبة. يعني ضحكت ضحكا شديدا، لا أدري أضحك أم أبكي أنا ومن معي. يعني ما هي اللذة في ذلك؟ ما هي الجمالية في ذلك؟ أن تعمد إلى ما تلبس من لباس فتشقه شقا يخرج شيئا من بدنك، فضلا عن الحرمة في هذا الأمر. لكن ما هي اللذة الموجودة في هذا الأمر؟ لكن لأنهم في الغرب يفعلون ذلك فعلينا أن نفعل ذلك. فلذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حذو القذة بالقذة. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب. الجحر هو الغار، والضب الحيوان المعروف، وجحر الضب يعني جحر صغير، والضب رائحته منتنة قبيحة، حيوان قبيح، لكن مع صغر هذا الجحر ومع كراهية هذه الرائحة التي في مسكنه، لكن مع ذلك لو دخلوا الجحر ضبا لدخلتموه. والناظر اليوم في شوارع ومدن بعض البلاد الإسلامية يجد مصداق قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا علم من أعلام النبوة. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى، لأننا نتبع اليهود والنصارى ونحن هذه الأمة، الأمة التي أعزها وأكرمها ورفعها الله عز وجل. قال: فمن؟ يعني من غير اليهود والنصارى تتبعون؟ نعم، تتبعون اليهود والنصارى على هذه الصفة التي ذكرتها. هذا ما سمح به الوقت في هذه الليلة، ونقبل الدرس إن شاء الله إن أمد في العمر في الأسبوع القادم بحول الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجمعنا على الخير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيه.